بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى. فما ذاك يا فيلسوف أعزك الله؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. وفي حديث شريف آخر رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. نعم، صدق الله وصدق نبيه ورسوله ومصطفى. فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل يعتبر حسن الظن بالله نوعا من التوكل على الله جل علاه في هذه الحياة؟ بنيته، حسن الظن بالله هو اليقين بالله والإيمان بأنه جل علاه عفو كريم وغفور رحيم. نعم نعم. لذلك يا بنيته، ومن أجل ذلك أوصى الحبيب المصطفى سائر أمته وخاصة قصته من آله وعترته، فقال قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. صدق رسول الله. إن ذلك الذي ذكرته أنت الآن يا فيلسوف يذكرني بواقعة جليلة وفضيلة في أمر من يموت وهو يحسن الظن بالله جل علاه. فماذاك يا بلجتي أثابك الله؟ ذكر حبان أبو النضر يا فيلسوف أنه دخل هو ووائلة بن الأسقع على أبي الأسود القرشي في مرضه الذي مات فيه. نعم نعم. فسلم عليه وجلس، فأخذ أبو الأسود بيمين وائلة التي بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح بها على عينيه ووجهه، فقال له وائلة: يا أبا الأسود، واحدة أسألك عنها. فما هي يا وائلة؟ كيف ظنك بربك يا أبا الأسود؟ ظني بالله والله حسن، ظني بالله والله حسن. فأبشر إذن يا أبا الأسود، فلقد والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وغدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، نستكمل رسائل مستمعينا عن أجمل مسلسل طوال شهر رمضان بدون مجاملة. شبكة البرنامج العام كل برامجها ومسلسلاتها كانت متميزة، تحية إعزاز وتقدير إلى رئيس الشبكة وجميع العاملين من مذيعين ومذيعات ومخرجين ومعدين البرامج، كلها جيدة. من صديق البرنامج العام السيد عبد السلام الشقرة مديرية التربية والتعليم جدة منهور. أيضا رسالة أخرى بتقول: للأسف لم تضيع حكايات حارتنا، وأحسن شيء كان ألف ليلة وليلة وأحسن القصص والمسحراتي والنقش بندي. من محمود من أسيوط: يا أجمل يا جمال الإذاعة وبرنامج رجال ونساء نزل فيهم قرآن، وعازم ولا معزوم من الحياة مش ذاكر اسمه. في مستمع محمود ناصف البلنجات الحياة يعني أرسل لنا أكثر من رسالة، هو عاوز يعرف جيهان الريدي، نبلغها تحياته. هنبلغها لأن هي مقدمة برنامج وليست مذيعة، عشان كده هي مش موجودة على الهواء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهاني لكل برامج رمضان ألف ليلة وليلة خارج المنافسة لقيمتي العظيمة، لأملك إلى نفسي روعة إبداع صابرين، أحسن مسلسل ألف ليلة وليلة، وأرجو إذاعتها بعد رمضان من مي أبو زيد من المنزلة ده قهلية.

أعزنا ولا تذلنا، أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعاصي، يا عفو يا كريم يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة. يا أمة خير الآلام ومصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام، يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال. لا أوحش الله منك يا شهر الصيام شهر الإيمان، إنك الإمام بتصلي بشهور السنة وتصلي بالأيام، والنور على كل مبنى الله. رمضان رمضان كريم. لسحراتي من أقرات رمضان يا ولدي بودع ليدي وعيني الاتنين سعوا، بلال وبلبل اتجمعوا علشان ينوحوا يدمعوا، سمعنا هاتف اتشجعوا الهي قادر يرجعوا، ومن تأس اللي يزرعوا ونشد مديح اللي يصنعوا، غني الحديد واللي طوعوا، والأمهات لما يرفعوا ايدين بتشقى إذا دعوا، حطوا الجبل اللي يطلعوا وفي طاقة القدر وسعوا، ومن تنقر الليل ينور قلبك ده ملك اللي يسمعه، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جواد، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال، كنا ثلاثة أربعة ولا أربعة خمسة في حي الأزهر بنسهر من قديم الدهر، يقول في كان يا مكان وفي أصباح وأمسة، ويدور علينا نبات الشاي بلون الدهر، فكرك يا شهر الزمان يحفظ لنا همسة، يا شهر ولا جميع كل الزمان ينسى، لا حشى الله منك المسلمين. يا شهر اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم دلال سمحان وقمة سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد الرزاق. لا أوحش الله منك المسلمين أبدا. لا أوحش الله منك المسلمين. لا أوحش الله منك المسلمين أبدا. من كلمات فؤاد حداد لحن وأداء سيد مكاوي استمعتم إلى المسحرة هنا القاهرة. خير الوداع لشهرنا رمضان، خير الوداع عليك يا شهر الهدى، فعلى فراق سال دمع عيوننا يا خير الشهور وسيد الأزمان. مستمعينا العزاء أهلا بكم، وليلة رمضانية جديدة ربما تكون هي آخر أيام شهر رمضان المبارك، ولكن نرجو أن يعيده الله علينا أو أعواما عديدة وعديدة. نرجو أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم من خلال فترتنا التي تبدأ معكم من الآن وحتى الخامسة والنصف. رامي عبد المنعم على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. ونبدأ معكم اللقاء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة. هذه الليلة نقضيها معا من متحف ثقافي خاص جدا أنشئ بالجهود الذاتية تكريما لذكرى شاعرة مصرية مبدعة ورائدة ومتعددة المواهب، هي جميلة العليلي. وجميلة العليلي لمن لا يعرفها شاعرة وقاصة وروائية وصحفية ورسامة ومصورة. أنشأت مجلة الأهداف الأدبية ما بين عامي 49 و75، وكانت صاحبة صالون ثقافي راق قصده لفيف من مشاهير الأدباء والشعراء، كما أنشأت عدة جمعيات للعمل الاجتماعي والوطني والثقافي. وكما يقولون وراء كل عظيم امرأة، فقد كان وراء هذه المرأة العظيمة رجل عظيم أيضا، هو الكاتب الصحفي سيد ندى، والذي ساندها في مشوارها الإبداعي والصحفي. كتب عنها دكتور محمد مندور ووديع فلسطين وأنور الجندي وأحمد زكي أبو شادي وفاروق شوشة ونادية خليفة. وأحب أن أذكر هنا أن الإذاعية القديرة نادية صالح حاورتها قبيل وفاتها في برنامجها الإذاعي الشهير زيارة لمكتبة فلان. ولنبدأ سهرتنا حول هذه الشاعرة الرائدة وحول متحفها الخاص مع ضيوفنا الأجلاء، الأستاذ جلال سيد ندى مدير عام سابق بوزارة التخطيط ونجل الشاعرة، الأستاذة فضيلة الحمدي زوجة نجل الشاعرة، الأستاذة نهى جلال ندى حفيدة الشاعرة والباحث الأستاذ أحمد محمد الضماطي صاحب أول وأحدث رسالة ماجستير عن الشاعرة. أهلا بكم جميعا على أثير البرنامج العام. أهلا بكم وسلام طيبين. نبدأ أستاذ جلال، يعني ما هي حكاية هذا المتحف؟ كيف أنشأ؟ أنا حاولت أخلد ذكرى والدتي. نعم. إلى شعرة جميلة علينا. تمام. فاحترت ما بين هل أعتمد على إحياء ذكراها في يوم في وفاتها أو يوم ميلادها، ولا أعمل إحياء يوميا بإنشاء المتحف، لأن المتحف معناها إن بيبقى فيه زوار حيوم. تمام. وأحيي يومي في الأسبوع تبع يعني الإقبال على المتحف يعني. فمن هنا بقيت أميج إن أنا أعمل المتحف على أساس بعتبره إحياء ذكرى يومي للشاعرة مش سنوي. بتشرف عليه وزارة الثقافة؟ لا لا لا لا، وزارة الثقافة ملهاش دعوة وأنا أعتقد باعتقادي أو على إن المتحف هنا بيسبقه متحف صاح حسين وأحمد شوقي. نعم. إنما على معلوماتي مفيش متحف آخر خاص قطاع خاص تم عمله لتخليد أو تكريم أي أديب أو شاعر من الأسماء ده. وإن كان متحف طه حسين وأحمد شوقي يعني مسجلان بوزارة الثقافة وتشرف عليهم. ما بالعكس، هما كمان يمكن اشتروا كمان المكان. تمام. وانا ما كانش عندي استعداد ان انا ده انا مانيش مالي ما عنديش استعداد ابيع المكان لوزاره الثقافه او اي جهه اخرى، فقررت ان اعمل متحف بنفسي على عاطفي بالظبط. نعم. ساعدتني فيه بقى زوجتي واولادي. ولحسن حظي ان اولادي كلهم تخصص كمبيوتر. جميل. فغطوا لي حاجات كتير، وعشان كده بقول هنا هذا المتحف باختصار شديد الحاجات اللي احنا ما تدخلناش عمايلها فيه شعر المراوح والسجاجيد. اي حاجة تانية في المتحف من بنات تنفيذنا وافكارنا. ولما اقول اي حاجة اي حاجة يعني ما اقول الطعم والبستيج ده معنا احنا اللي عاملينه. تنسيق المكتبة على الكمبيوتر والانترنت والدوشة دي، لان كل ده اترفع على النت طبعا. فمعناها الحاجات دي كلها مجهود فردي مية مية، وانا حابه. والصراحة اقول لك حاجة تانية، ان يعني المتحف يقع في يعني في شقة كاملة، يعني الشقة كلها تحتوي مقتنيات جميلة عليك. بالضبط كده. ولو نيجي نستعرض الاركان بتاعت المتحف هنتكلم على كل ركن بيقول ايه. على حدها الميزة كمان اللي جات في ذهني في التنفيذ المتحف انه متحف ديناميكي. يعني لو انا خدت كتب اضفت كتب خاصة بجيل جميلة العلاية، والكتب دي يعني بالفترة بتاعت الثلاثينيات والاربعينيات استطيع ان انا اقتنيهم وازود اوتوماتيك للمكتبه، لان دي معموله بارصف متكرره. فكرتها جميله جدا. استطيع باختصار من غير ملخ المستمع يعني في حاجات فنيه ان احنا نزود المتحف او المكتبات فيه باي عدد احنا عايزينه من الكتب اللي هي مرتبطه بالجيل ده، بجيل جميله العلاج. طيب يعني في عجالة مكونات هذا المتحف، يعني مكتبة، انا ارى المكتبة حنتنشى معاك عشان ارى الدرسين. يعني قبل ان نتجول اسأل الانسة نهى حفيدة الشاعرة، يعني هذا المتحف بكل مشتملاته موجود على شبكة النت، يعني حدثينا عن موقع الشاعرة على شبكة الانترنت. الموقع بتاع الشارع على شبكة الانترنت، احنا الفكرة ابتدينا ان احنا نعمله كأنه بداية خيط نوصل بيها الناس لوجود المتحف هنا. جميل. ان كل تقريبا الاقسام او الاركان الموجودة هنا في المتحف بما فيها الكتب وعددها موجودة على الموقع. فالدلوقتي اي حد بيدور على اي معلومة عن شاعر او شاعرة غالبا بيبتدي وخلاص يبحث على الانترنت، بعد كده بيروح المكاتب. جميل. فالانترنت هيوصله لهذا المكان. فكانت هي دي الفكرة بتاعت انشاء الويب سايت. يعني هذه المقتنيات على شبكة الانترنت يتم يعني تزويدها يوميا او تحديثها يوميا او كما يحلو يعني لأسرة الشاعرة؟ طبعا مع كل فترة بيجينا افكار جديدة، بنغير حاجات كتيرة، بنزود حاجات زي كتبها بنكتبها على الكمبيوتر فتبقى سهلة على القارئ اللي هو ينزلها ويقراها، زي رسالة اللي عملها الأستاذ أحمد برضو موجودة، وكمان بنحاول نزود أفكار تانية زي عايزين نعملها بكذا لغة أخرى. يعني اللي هيخش على الموقع هيلاقي فيه 5 لغات، حاليا فيه 2 شغالين وشغالين على 3 لغات الأخرى. يعني أهم مكونات الموقع يعني عبارة عن إيه؟ هي مكونات الموقع زي ما هتشوفوها بالضبط هنا في المتحف. نعم. طبعا فقط نبذة عن الشاعرة، صور متعددة ليها زي الموجودة في المتحف هنا، الكتب اللي كانت مهدية ليها تقريبا في الكتب كلها الموجودة في المكتبة هنا معروضة على الويب سايت، أجزاء من صوتها تسجيل بصوتها. نعم. صور للمتحف، والعديد بقى من قصصها اللي طلعناها على الانترنت ومكتوبة ومتصورة كمان. جميل جدا أستاذ جلال، يعني لنتجول في هذا المتحف، وقبل أن نتجول فاصل لنستمع إلى صوت الراحلة الشاعرة جميلة العلايلي ونعود إلى التجوال. رحلة نفسي أجيب اليوم تسألي، قد بدت زرعا بأعدائي وأسكابي، قد بدت زرعا بما ألقاه فانطفأت مشتاك خير هدت روحي لأفعالي، فمن أكون وما شأني وما أملي، ولم قدمت لهذا العالم البالي، ولم خلقت لهذا الكون وهدفي، ولم ولدت لماذا جاء بي آبي، لئن كان الدهر منتهي وحاربني فما أبالي وحسب القلب آمالي، أنا الأبية لا أبغي مهادنة، إن الصراحة أفعالي وأقوالي، فالقول أجمله ما كان أصدقه، وما أردت به تبديل أعمالي، يا رب من كان معتزا بفضلك لا يخشى الملامة من طين ومن قال، قالت بهمت هم نفسي تعاتبني، أما كفات نعيما اترك الغالي، فكى الملامة والطرد بما التمعت دي ليالي الهوى من ضيئة العالي. شاب جناح يضم يعني صور لمشاهير الشعراء والأدباء من مصر والعالم العربي، استعرض معنا. هو ده ركن خاص من سميته الشاعرة جميلة العلالي في تواصل مع الشعراء والأدباء من خلال الكتب المهداة لها. جميل. ففي ناس هدولها كتب، أنا اخترت منهم طبعا دي مش كلها مجموعة الكتب، دي نماذج نماذج منها لأن هتاخد مساحة بقى كبيرة عشان أعرض كل الكتب. جميل. فاخترنا مثلا هنا أحلام النخيل، ده كتاب اهداء ديوان الشاعر عبد العزيز عتيق. بالظبط كده. تمام. وتعمدت ان احط صورته، ده عمليه مونتاج مننا. جميل. عشان اعرف الشاعر بوجهه. تمام. بالغلاف بتاع الكتاب بتاعه. وكذلك اهداؤه بخطه. نعم. فيستطيع المستمع او المشاهد هيتعرف على خط عبد العزيز عتيق بوجهه والكتاب اللي اهداه والاهداء يرجع الى 3 مارس عام 31 عام 36. شخصية تانية مثلا زي خليل جرجس خليل. نعم. برضو نفس المفهوم، الكتاب ايام اشداها عليه الاهداء بخطه وصورته. أحب أن أذكر المستمع بأن خليل جرجس خليل كان صاحب مجلة أدبية هي صوت الشرق. بالظبط كده. صحيح كده. كذلك عبد الله شمس الدين. جميل. وجليلة رضا، الشاعرة جليلة رضا، ومحمد منظور، الدكتور محمد منظور. نعم. وملك عبد العزيز، وإبراهيم المصري، ومصطفى عبد اللطيف السحرخسي. كل ده بخطهم بصورتهم بالغلاف. يوجد ايضا مختار الوكيل في وهو يهدي كتابه رواد الشعر الحديث في مصر عام 34. ويوجد ايضا ديوان احمد رامي. سليم كده. بالاضافة ايه هلال ناجي الباحث العراقي المعروف. جميل. وسيد قطب. سيد قطب قبل ان يتحول الى الداعية الاسلامي الكبير. بالضبط. فهذا هو يعني مشوار شاعر. نعم. كتابه المدينة المسحورة صدر من سلسلة اقرأ بدار المعارف اعتقد عام 46 بالضبط كده شهر 5/6/46. كذلك بقى معروف محمود حسن اسماعيل. جميل طبعا. شاعر النهر الخالد. بالضبط. وكان له كتاب اسمه الملك. ديوان الملك. ديوان من الدواوين النادرة. نعم. كذلك الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة. نعم. رئيس رابطة الأدب الحديث الراحل أيضا. جميل. كذلك الأستاذ محمود البدوي. تمام. القص المعروف. جميل. وعبد الله الشاكي. رجل اتحاد الكتاب العرب. يوجد ايضا احمد حسن زياد في كتابه وحي الرسالة. وكذلك بنت الشاطئ. بنت الشاطئ. وهي تكتب على الاهداء الى الزميلة الاديبة الانسة جميلة العليلي عام 39. نعم 39 تجمع لسه انسة. تمام. كذلك علي الجميل. نعم. والمساواة مي زيادة. احب ان اذكر المستمع بان جميلة العليلي كانت ترتاد صالون مي زيادة. جناح اخر استاذ جلال. ننتقل ويعني انا في بالقرب من جناح صور الكتب المهداة من الشعراء جناح المقتنيات. معنا الاستاذة فضيلة الحمدي زوجة نجل الشاعرة يعني تحدثنا عن هذا الجناح. بالنسبة للدولاب يعرض بعض مقتنياتها مش كل مقتنياتها يعني. نعم. منهم القلم السن العاجي الذي كان هي يعني يبدو في معظم صورها التي هي معلقة على جدران هذا المتحف. نعم. وبعض نظرات. وهنا بالنسبة لما كانت تروح للمسرح للأوبرا كبيرة للقراءة. نعم. ومكحلتين. تمام. آخر قلم كانت تكتبي باركر. جميل. وبعض الاكسسوارات فيها. تمام. ودي جدا مع الفن صراحة يعني تكاد كل مقتنياتها يعني في حفظ وصيانة. بعض المقتنيات مش كل تصميم دي كاميرا. كاميرا يعني اعتقد انها تعود الى عهد بعيد طبعا. سنة 30 تقريبا. جميل. تعتبر تحفة. المكحلة مكحلتين. جميل. والأكليشيهات الخاصة بمجلة الأهداف التي أصدرتها من قبل. واسمها؟ تواثق الله. الماتريسية. ماتريسية يعني. يعني أعتقد أن مثل هذه الإسورة يوجد الآن. يعني رأيته في مع الكثيرين. وأنا فاكر دي بقى جابها لها بعتها لها اعتقد الدكتور عبد العزيز عتيق من لبنان او المخازنيش الذاكرة من ذاك طويمات لما كان في الكويت حاجة المسرح المعروف. نعم. ساعة كاد. نعم. نعم. وقل الى جناح اخر استاذ جلال. كذلك حبيت عادة عليها ان لما كان بيزورها حد بيشرب سجاير فكان دي بقى معرفش اسمها ايه. لكن يبدو انها كانت لا تدخن. لا هذا من كرم الضيافة فقط. بالضبط. ما فيش دخن. من وقتها حتى معرفش حتى كيلومترة معرفش ما في ايه بتاعت السيجارة يعني واضح عليها الزمن موجود يعني. جميل. ننتقل الى ركن اخر من هذا المتحف. والاستاذ جلال وضع له عنوان الشاعرة جميلة العليلي في تواصل مع الشعراء والادباء والفنانين من خلال رسائلهم. هنا انا اخترت بعض الرسائل يعني الركن اللي فات كان خاص بالكتب المهداة. تمام. دي رسائل. تمام. وخدت الرسائل عملت لها عملية اخراج بسيط حاطين صورة المرسل للرسالة تمام، وطبعا خطه لان بتبقى رسالة، وتعمدت حطيت صورة صاحب الرسالة بالظبط يعني مع الاهداء بالظبط او كلمات الرسالة وكلمات الرسالة وحطيت الصورة فاعترض شوية للسياق بتاع الرسالة فما فيهوش حاجة بس قلت يعني حاجة شخصية لها طبعا هي الوصول مع حضرتك في شخصيات هنا بقى كان نستعرض هذه الشخصية صالح جولة الشاعر الكبير و صديق شيبوب ومحمود تيمور كل دي رسائل من شهر رسائل يعني زكي طلمات جميل ابراهيم نادي واحمد زكي ابو شادي. وبمناسبة احمد زكي ابو شادي اذكر ان شعرها جميلة العليلي بدأت في مجلة ابولو التي انشاها احمد زكي ابو شادي. كذلك الكاتب الاسلامي انور الجندي وشيخ الصحفيين حافظ محمود واحمد بدرخان اللي هو والد علي بدرخان للاب يعني، وكذلك فرطاوجي ايضا هنا الاستاذ عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس وحسن حشمت كمان وتوفاه الله الفنان المعروف صاحب متحف حسن حشمت ولبيب والمؤرخ الكبير وجيف فلسطين كذلك نزار خبان وشاعر قطرين خليل مطران ومنيره ثابت صحفة مجلة الأمل والرائدة الصحفية المعروفة والشعارة العراقية نهزة الملائكة ووزيرة الشؤون الاجتماعية أعتقد كانت أول وزيرة الشؤون الاجتماعية حكمة أبو زيد في حكومة الثورة وولاية سكاكين ومحمود شاور ربيع أيضا هنا رسالة من رائدة السينما المصرية عزيزة أمير بالضبط كده وكان يتضح ان تبيتها في الخط يعني هما فنانة اساسا يعني والشعر الاسلامي برضو الربيع الغزالي وعزيز اباظة طبعا رائد المسرحية الشعرية وكثير من الرسائل بحيث انا ما اقدرش اعلق تقريبا جميع الرسائل. هل يمكن ان نستعرض رسالة مثلا رسالة نزار قباني؟ أسعدني أن أتلقى رسالتك المؤرخة في 20 فبراير 1967 وإني أعلم أنك تنوين إعداد دراسة جديدة عن شعري تضمنينها نظرتك الخاصة إلى هذا الشعر. يسعدني أن أسمع هذا فنظرة سيدة أديبة مثلك إلى عالمي الشعري ستكون ولا شك شيئا طريفا أعتد به وأتشوق إلى قراءتك. يعني الرسالة مؤرخة بيروت في 1/3/67 جميل. رسالة أخرى يستعرضها الباحث الأستاذ أحمد الضماطي. أرسل الشاعر الكبير عزيز أباظة حينما كان محافظا للبحيرة رسالته من دمنهور في 6/8/43 يقول فيها ويشير إلى ديوان الشاعرة جميلة ديوان الذكر ديوانها صدى أحلامي. يقول عزيز أباظة: وأشهد لقد أمضيت مع صدى أحلامي ساعات ممتعة شهية، وكم أسلمتني مقطوعة مونقة إلى مقطوعة مونقة، وترنيمة لامعة إلى نفاثة دامعة، ولقد كنت أعلم أنك شاعرة تحسنين القول، ولكنني لم أكن أعلم أن لك هذا الطبع المصقول والنزعة السمحة والأسلوب الحكيم والسحر الملهم، وما عتاب ويأس وأمل وهدم والأقصوصة وغيرها وغيرها إلا نماذج من أدب الإنسانية الرفيع خلعت عليه مواهبك روعة وسموا. جميل جميل. أستاذ جلال يعني نستعرض جانب آخر. بذكر برضو المؤرخ الكبير وديع فلسطين ودي احد رسائلي يعني ديسمبر 31 ديسمبر 87 معروف هي توفت 21 اختي الحبيبة الغالية وسيدة الجليلة الجميلة. دامت هي وكل من تحب في أحسن حال من الصحة والعافية. بحضر هذه الرسالة في اليوم الأخير من السنة الموازية في الأدبار التي نودعها بخيرها وشرها، وآمل أن تستقبلي العام الجديد وقد ترددت عافيتك التامة وكسرت من حولك شياطين الشعر، وانطلقت من جديد في ميادينك الأدبية التي لا يباريك فيها أحد ولا يباريك مبالغ. فأنت الشاعرة الأبولونية الماجلة الرائدة التي لها القيادة والصدارة بين شعارات العروبة جميعا. طبعا هي رسالة طبعا صفحتين طوال يعني. ومعروف ان الاستاذ وديع فلسطين مؤرخ كبير وله يعني رسائل ومراسلات مع كثير من الادباء والشعراء. صحيح. حضرتك نستعرض جانب اخر من جوانب هذا المتحف. في ركن اخر نعم هنسميه اللي هو توثيق للشاعرة. نعم. انا تعمدت ان كل حاجة خاصة بجميلة العلالي اوثقها بما لا يدع مجال للشك. بداية لشهادة الميلاد اللي ذكر فيها ان هي مواليد 1907. جميل. الاستاذ الضماطي فرز لها في صفحة الماجستير سطور. نعم كان هناك اشكالية في تاريخ الميلاد. بعض مستنداتها او بعض الوثائق تذكر انها من مواليد 1917 جواز سفرها، وبعض الوثائق والمستندات الرسمية تذكر هذا التاريخ، لكن بعد التدقيق ومساعدة الاستاذ جلال توصلنا ان التاريخ الحقيقي للميلاد كان 1907. جميل. وهذا التوثيق يعني له بعده. اعتمدت على التوثيق بتاع الصخر اللي بيطلع بالقلعة اللي هو ذكر 1907. كذلك الفيش التشريف بتاعتها عند صورة منها. كذلك اول عقد تركيب تليفون خاص بها مكان ساكنة في 15 شارع حسين علام في شبرا. نعم مهمة جدا اعتقد اللي بعض البرامج التي قدمتها في الاذاعة كانت تقدم قصة نسوية او قصص عن المرأة في الاذاعة المصرية في ركن المرأة. نعم في ركن نعم. المرأة التاريخ الذي يبدو امامي 17/9/55. نعم كانت مشرف على ركن عجبة. جميل. كذلك بيفت نظرنا ان اول باسبور لها صدر كان باسبور ملكي الحكومة الملكية المصرية اللي سافرت بيه الى لبنان وسوريا، وكان يطرح في الباسبور ان السفارة الفرنسية والسفارة الانجليزية اللي كانت بتدي فيزا الدخول فلسطين ولبنان. نعم نعم. عشان تحت بعد الاحتلال. تمام. لان هذا الكلام يرجع الى سنة 38 بالضبط كده. نعم. بالضبط. نعم. برضو في الوصائف وثقت ده نخاف صحفيين كانين نخاف صحفيين يعني البطاقة الصحفية رقم 485 في 25 نوفمبر 54 بالضبط كده. وانا في معلومة هنا مضيفها، اعتقد ترتيب الشاعرة الراحلة جميلة العريري كان رقم 13 في النساء اللي قيدوا في نخاف صحفيين. لكن انا بعتبرها هي اول شاعرة طبق استحليل اصدار مجلة صاحبة امتياز، فنمرة واحد هي ده يعني يصدقها ناس قبل كده يعني منيرة ثابت كانت قبل منها. جميل. بس ما كانتش شاعرة. جميل. اول شاعرة كانت جميلة عليلي سجلت من خاص صحفيها. استاذ جلال هناك وثيقة مهمة جدا يعني العنوان وكالة محطة الشرق الادنى للاذاعة العربية تاريخ الاذاعة 24 يونيو سنة 52. موضوع الاذاعة يعني رسالة الى جميلة العلايلي بأنها تعد برنامج بعنوان روضة الشاعر باقة من الشعر تذاع في أيام عيد الفطر عام 52. كانت مدة الإذاعة هم بيحددوا بقى السياق مثلا 9 دقايق، تاريخ التسجيل 12 إبريل 52 وهكذا يعني. أستاذ أحمد، يعني عندما يؤرخ للصالونات الأدبية في مصر يذكر صالون مي زيادة، صالون نزلي فاضل، صالون هدى شعراوي، لكن صالون جميلة العليلي يعني يغمض حقه ولا يذكر، ترى لماذا؟ نعم، هو يعني هو صالون جميل عليه يمكن كان صالون متميز، وهذا الصالون كانت له يمكن مراحل عدة، يعني هذا الصالون لم يكن في مرحلة التي تلت إنشاء مجلة الأهداف فقط أو التي وكبت إنشاء مجلة الأهداف، كان هذا الصالون معها منذ البداية، لأنها استفادت من حضرها صالون مي زيادة وصالون هدى شعراوي، فبدأت بجمعية أسرة الثقافة سنة 35 في المنصورة، وكانت أنشأت كان يتبع هذه الجمعية صالون في في في في مكان بلدتها في المنصورة في الأول، وبعد ذلك انتقل إلى مقر سكنها الأول في حي شبرا شارع حسين علام في شبرا، وبعد ذلك انتقل حينما توجهت إلى ضاحية عين شمس بعد زواجها من الأستاذ سيد ندى، وأصبحت هذه المرحلة الثالثة التي واكبت أو تواكبت وتماشت مع صدور مجلتها الأهداف. طبعا هي صالون مصري صميم 100% لشاعرة مصرية. كان الأولى يعني هناك بعض الالتفاتات وبعض الإشارات الأستاذة أماني فريد أشارت إليه، وبعض الكتاب أشاروا إلى استفادتهم وحضورهم هذا الصالون، بعض الكتاب العرب. وكانت لها طقوس في هذا الصالون، يمكن الأستاذ جلال عنده معرفة بمواعيد استقبال الضيوف من الساعة كذا حتى الساعة كذا والتوجه. يعني الباحث الأستاذ أحمد محمد الدماطي قدمت رسالة ماجستير من دار العلوم يعني منذ عام تقريبا بعنوان جميلة العليلي حياتها وشعرها دراسة فنية، كانت بالطبع تحت إشراف الدكتور شعبان محمد مرسي أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم. ترى لماذا جميلة العليلي بالذات؟ هو أولا جميلة العليلي أنا كنت أبحث في دوريات تلك الفترة عن الأشعار الجيدة وقتها، وخاصة الأشعار المدفونة داخل الصحف والدوريات في فترات الأربعينيات والثلاثينيات، فصادفني شعر الشاعرة جميلة العليلي في أبولو وفي الرسالة وفي الثقافة وفي صحف هذه الفترة، فرقاني هذا الشعر، كان شعر جيد. بدأت أبحث عن دواوينها فوجدت لها بعض الدواوين، رغم أن الدواوين يعني يمكن قد تكون من الصعوبة أن تجد دواوينها، يمكن بعض الكتب ربما تجد ديوانها الأول صدى أحلامي وديوان نبضات شاعرة قد تجده وقد لا تجده، وهناك دواوين يمكن كانت طبعت بكميات ضئيلة زي ديوان صدى إيماني ولها ديوانان آخران مخطوطان، فهي وجدت أنها يعني شاعرة متميزة ورائدة، ربما كانت الشاعرة الوحيدة في مجلة أبولو حسب ما أشار الأستاذ وديع فلسطين، لأن هناك شواعر في أبولو زي بنت الشاطئ كتبت الشعر في أولها ثم تراجعت عنه، الدكتورة سهير قلماوي، لكنها استمرت حتى يعني نهاية حياتها، استمرت حتى نهاية حياتها واستمرت داومت على نشر شعرها في أبولو طول فترة أبولو الثلاث سنوات يعني، وأبو شادي طبعا قدم لها ديوانها البكر ديوانها صدى أحلامي، وقدم لها الديوان الثاني سنة 51 ولكنها نبضات شاعرة، نبضات شاعرة، لكنها تأخر صدور هذا الديوان إلى عام 81 وصدر من الهيئة العامة المصرية للكتاب. عودة إلى الأستاذ جلال سيد ندى نجل الشاعرة، وما هي يعني أمنياتك أو ما الذي تتطلع إليه مستقبلا من أجل استمرارية ودعم هذا المتحف؟ بداية تحديث الموقع بيتم، ده خلاص مفيش مشاكل وحققناها يعني، تمام، بس اللي بطمح فيه ان انا اعمل فيلم تسجيلي او حلقات تلفزيونيه عن جميله العلالي. نعم، يعني حضرتك ترى ان حياتها يعني خصبة، وطبعا هي عاشت من 1907 حتى 1991، يكاد يكون قرن من الزمان، وهذا الزمان خصب باحداثه وشخصيته. بالظبط كده، وانا حاسس ان احنا قلناه ده في خلال 35 او 40 دقيقة جزء من يسير من اللي عملته جميلة العلي. نعم، فعشان كده انا بطبع أوثق ده في حلقاتي الجنية أو فيلم جديد. نعم، يعني الحقيقة أن الحديث شائق وممتع عن جميلة العليلي، ولكن وقت سهرتنا يعني كاد أن ينتهي. في النهاية بنشكر ضيوفنا الأجلاء الأستاذ جلال سيد ندى مدير عام سابق بوزارة التخطيط ونجل الشاعرة جميلة العليلي، الأستاذة فضيلة الحمدي زوجة نجل الشاعرة، الأنسة نهى جلال ندى حفيدة الشاعرة، والباحث الأستاذ أحمد محمد الضماطي صاحب أول وأحدث رسالة ماجستير عن الشاعرة. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم عزة سعد الدين. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. اهلا اهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحاوي يا وحاوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران، ذكريات روزا اليوسف. بمناسبة صدور كتاب ذكريات للفنانة والصحفية فاطمة اليوسف صاحبة مجلة روزا اليوسف، استضافتها الإذاعة في رمضان الموافق شهر مايو سنة 1954. ذكرياتك إيه يا أستاذة روزا عن نشأتك؟ أنا نشأت يتيمة الأب والأم، لكن كنت غاوية مرسح يعني مسرح، وكنت دايما بحب اتفرج على جوقة اولاد عكاشة اللي سموها العكاكيش وجوقة سلام حجازي. الكلام ده كان في العشرينيات يا ست روزة؟ لا لا لا، الكلام ده كان قبل ثورة 19، وكان نجوم الفن وقتها جورج ابيض وعزيز عيد، كانوا الاتنين عكس بعض في كل حاجة. جورج ابيض كان طويل وعريض وهادي ومنظم وميسور ماديا، عزيز عيد بقى كان قصير ونحيف وتلاقيه دايما متوتر وقلقان وحياته بؤس. وتفتكري ايه يا ست روزة عن الطرائف اللي كانت بين جورج ابيض وعزيز عيد؟ مرة في رواية الشرف الياباني كان عزيز وابيض بيمثلوا مشهد المفروض فيه ان عزيز يهجم على جورج ويحاول يطعنه بالخنجر، لكن جورج يخطف الخنجر ويطعن بيه عزيز. طيب وايه الطريف في كده يا ست روزة؟ انا هقول لك اهو، الطريف ان عزيز اتكعبل ووقع على الارض، الخنجر طار من ايده، كان المفروض ان جورج ابيض هينقذ الموقف وياخد الخنجر من الارض ويطعن بيه عزيز، لكن جورج كان بيخلع نظارته اثناء التمثيل وما شافش الخنجر، فدار بينهم حوار هامس ما سمعهوش الجمهور. فين الخنجر يا ازعر يخرب بيتك؟ شاور لي عليه. ما هو قدامك اهو على اليمين يا جورج بيه. الله الله، هو في ايه؟ ما تقتله يلا وتخلصنا، هو مش شايف الخنجر ولا ايه؟ يعمل ايه بقى عزيز عيد عشان ينقذ الموقف؟ راح ماسك الخنجر واداه جورج ابيض في ايده عشان يطعنوا بيه. يعني الرواية من تراجيدي اتحولت لكوميدي. طيب ناخد فاصل وبعدين نواصل. مع الباعة وفي المكتبات ب30 مليما فقط، مجلة روزا اليوسف عدد رمضان والعيد سنة 1954. اقرأ في هذا العدد لأحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وحسن فؤاد وإحسان عبد القدوس. واضحك مع كاريكاتير الشيخ مكلوف بريشة الفنان عبد السميع. نعود للأستاذة روزا اليوسف لتواصل حديثها عن ذكرياتها. قبل ما أعمل مجلة روزا اليوسف سنة 1924 اشتغلت في الفن كممثلة مع عزيز عيد ويوسف وهبي في مسرح رمسيس، لكن ما عجبنيش أداء يوسف لأنه كان مبالغ فيه، زي ما بيقول مثلا: روحي وانت طالق بعدد شعر راسك بعدد رمال الصحراء بعدد السلالم اللي حتنزلي عليها، روحي عليك اللعنة لعنة الفلاح. أنا كنت بحب أستاذي عزيز عيد قوي، لكن على قد ما كان فنان كبير كان فاشل اداريا، كل ما يدخل فرقه يقفلها لحد ما سموه عزيز النحل. ما تفتكريش للمرحوم عزيز عيد طرفه او وقعه لطيفه؟ مره عزيز لقى ايجارات المسارح غاليه جدا، فراح ماجر صاله باتيناج في الفجاله عشان يعرض عليها مسرحيه. المسرحيه كان اسمها خلي بالك من ايميلي. بس صالات الباتيناج ما بيبقاش فيها كراسي. ما هو ده اللي يضحك. عارف عمل ايه؟ نشر اعلان بيقول فيه على كل متفرج احضار كرسي معاه. ولقينا الناس جايين المسرح ومعاهم الخدمين شايلين الكنب والكراسي والفوتيه، وواحد جاب اسرته كلها ومعاهم عربيه كارو شايله الكراسي. يا ترى في كتابك الجديد ذكريات اسرار محدش يعرفها؟ يوه اسرار كتير، منها مثلا ان جورج ابيض لما شافني اول مره وهو عملاق وانا جسمي صغير كده قدامه قال شو هيدي زيتونه امامي ما بتشبعني. ومره يوسف وهبي في اول حياته كان بيغني مونولوجات فكاهيه، تعرف انت المعلومه دي؟ لا وحياتي. عموما هو فشل وضربوه بالبيض والطماطم، لا يمكن انسى منظره والطماطم مبقعه هدومه وصفار البيض سايل على وشه. وغدا مواعيدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان وأهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء شكرا لكل من تواصل معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. المستمع سمير صلاح من الإسماعيلية، نشكر جميع القائمين على البرامج وبالبرنامج العام وبالأخص برنامج من أحسن القصص وألف ليلة وليلة. وأيضا الدكتور إبراهيم الشرقاوي من دمنهور بحيرة، كل عام وأنتم بخير، أفضل مسلسل ألف ليلة وليلة ومسحرات الفن والمسحراتي. ومبروك كريم من أسيوط، كل عام وأنتم بخير، البرنامج العام متربع على القمة دائما دراميا وثقافيا. ونشكر أيضا المستمع محمود كمال الجن على هذه الرسالة. وأيضا هناك نقد لبعض البرامج، بالطبع نحن في محل نقد وفي محل السنة أيضا، نشكر كل من يثني علينا وكل من ينتقدنا. وفي وداع رمضان نستمع إلى كارم محمود. غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله. الله قلنا دعانا للصائمين والصائمين. في وداع رمضان اللي سمعنا إليها من كارم محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مع التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز، فالحديث عنه ذو شجون. يقول سلمة بن دينار عالم المدينة وقاضيها وشيخها: قدمت على خليفة المسلمين عمر بن عبد العزيز وهو بخناصرة من أعمال حلب، وكانت قد تقدمت بي السن وطال زمن فراقنا، فوجدته في صدر البيت. يقول سلمة: غير أني لم أعرف لتغير حاله عما عهدته عليه يوم كان واليا على المدينة، فرحب بي وقال: ادن مني يا أبا حازم. فلما دنوت منه قلت: ألست أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز؟ فقال: بلى. يقول سلمة: فقلت: ما الذي أحل بك؟ ألم يكن وجهك بهيا وإهابك طريا وعيشك رخيا؟ فقال عمر: بلى. قلت: فما الذي غير ما بك بعد أن غدوت تملك الذهب والفضة وأصبحت أميرا للمؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز: وما الذي تغير بي يا أبا حازم؟ يقول سلمة: قلت له: جسمك الذي نحل، وجلدك الذي خشوشا، ووجهك الذي اصفر، وعيناك التي خبا ومضهما. فبكى عمر وقال: فكيف لو رأيتني في قبري بعد ثلاث؟ إنك لو رأيتني أنا ذاك يا أبا حازم لكنت أشد إنكارا واستغرابا لي من يومك هذا. أما تذكر يا سلمة حديثا حدثتني به في المدينة؟ يقول سلمة: لقد حدثتك بأحاديث كثيرة يا أمير المؤمنين، فأيها تقصد؟ فقال: إنه حديث رواه أبو هريرة. يقول سلمة: قلت: نعم أذكره يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أعده علي فإني أريد أن أسمعه منك. فقال سلمة: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين أيديكم عقبة كأودا مضرسة لن يجوزها إلا كل ضامر مهزول. فبكى عمر بكاء شديدا فخشيت أن تنشق مرارته، ثم كفكف دموعه والتفت إلي وقال: فهل تلومني يا أبا حازم إذا أنا أهزلت نفسي لتلك العقبة رجاء أن أنجو منها؟ وما أظنني بناج. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب. هنا القاهرة. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، لما تلاقي الخير والحب في كل مكان، على 22/5 اطلب 22/5 واسمع وابعت وحمل اجمل الاغاني الدينيه. سعر دقيقه جنيه. مزيكا بوكس 1700 هي الهديه. مزيكا بوكس اطلب 1700 من موبايلك، او ابعت كلمه مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. حيجيلك برنامج مزيكا بوك، شغل البرنامج واختار الاغنية اللي نفسك فيها. سعر الدقيقة جنيه ونص، 1700 هي الهدية. هنا القاهرة، مستمعينا الاعزاء، بعد رحيل الحبيب ليس امام المحبين الا الصبر، وهم يقلبون فيما اتى لهم من هدايا وعطايا لعلهم يستطيعون للفراق تحملا. اغلى الشهور رمضان، سوزان عطية. الكلمات أحمد يوسف خضر والألحان إبراهيم رأفت. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوحوا بالعربي. رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. عزيزي المستمع، يرحل الضيف العزيز رمضان ويترك لنا أجمل الذكريات المحملة بالنصر والجهاد والعمل، ونتذكر مع رمضان أهم أحداث اليوم 29. ففي 29 من شهر رمضان من عام 2 من الهجرة الموافق للرابع 24 من شهر مارس عام 624 من الميلاد شرعت صلاة العيد. وقد أخرج النسائي عن أنس بن مالك قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، أبدلكم بيوم الفطر والأضحى. وفي 29 من رمضان عام 386 من الهجرة الموافق للخامس عشر من أكتوبر عام 996 من الميلاد تولى الخلافة الفاطمية الحاكم بأمر الله، وهو الخليفة الفاطمي السادس وأول خليفة فاطمي يولد في القاهرة. أجمع المؤرخون على أن شخصيته غريبة متناقضة، وكان كثير التلون في أقواله وأفعاله. بدت عليه علامات تناقض، أبطل صلاة العيدين والجمعة، ومنع صلاة التراويح ثم أباحها، فرض العمل ليلا والنوم نهارا. أيضا أمر بتحويل ليل القاهرة إلى نهار، فأشعلت المصابيح لتتم المعاملات في الليل، وعاد الظلام تارة أخرى. أيضا منع الغناء، وحرم أكل الملوخية والجرجير إلى غير ذلك من الغرائب التي أدت في النهاية إلى قتله. السيدات والسادة، إلى لقاء جديد من رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زيد. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، شكرا لكل من تواصلوا معنا عبر خدمة الرسائل القصيرة 4406. المستمع أحمد من وسط سيناء يكتب: أولاد حارتنا إن شاء الله تكون محل تلبية، وكل عام وأنتم بخير. أيضا الدكتورة مروة: أشكر إذاعة البرنامج العام، فقد تفوقت على كل الفضائيات بتنوع برامجها، وأنا أسمعها منذ كان عمري 4 سنوات، وكل حجرة بننزلي بها مذيعة. شكرا للدكتورة مروة. Don't. الله. أنشدتنا ياسمين الخيام الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان عمار الشريعي. مستمعينا الأعزاء، تقول الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. فمع صحابي جديد وألقاه بالصحابة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة، تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي. أسد اليرموك سعيد بن زيد. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد حصار دمشق وفتحها، فولاه عليها أبو عبيدة ابن الجراح. كان والده زيد بن عمرو ممن فر من عبادة الأصنام إلى الله، وساح زيد بن عمرو في أرض الشام يتطلب الدين القيم. رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يعش حتى البعث ونزول الرسالة. وقالت أسماء: رأيت زيد بن عمرو شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: ويحكم يا معشر قريش، ويحكم، إياكم والزنا فإنه يورث الفقر. أما البيت الذي شهد خروج عمر بن الخطاب من ظلام الكفر إلى نور الإسلام، فهو بيت أختي فاطمة بنت الخطاب أم جميل. وأما زوجها فهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو إلى كوني ختن عمر بن الخطاب هو ابن عمه. وعن سبب لقبه أسد اليرموك يقول سعيد بن زيد في ذلك: يقول سعيد: لما كان يوم اليرموك كنا 24,000، فخرجت لنا الروم 20,100، فلما رأهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. عند ذلك قام أبو عبيدة فخطب في الناس وحثهم على القتال. هنا خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمري الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبيدة: نعم، تقرئه مني ومن المسلمين السلام، وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. ادعت أروى بنت أويس أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان، فقال سعيد: يقول سعيد: أنا آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته يقول: من أخذ شيئا من الأرض طوقه إلى 7 أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. وبعد مدة أتت أروى إلى سعيد بن زيد تسأله أن يدعو لها وهي تقول: قد ظلمتك. فقال سعيد: يقول سعيد: لا أرد على الله شيئا أعطاني. فما ماتت أروى بنت أويس حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. توفي سعيد بن زيد سنة 51 للهجرة، وهو ابن 74، ودفن في المدينة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، من فضائل الإسلام الدعوة إلى البذل والجود والعطاء، وحض عليه في أسلوب يستهوي القلوب ويبعث في النفس الراحة ويثير فيها معاني الخير والبر والإحسان. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال تعالى: أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال أيضا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي حديث آخر: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفخر. وفي لؤلؤة اليوم والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة دعوة إلى التصدق على الفقراء والمحتاجين، وبيان لفضل الصدقة وأثرها على صاحبها، حيث أنها تدفع عن الإنسان المتصدق غضب الله تعالى وعقابه، وتبعد عنه الشرور والآثام، وكيف لا، وهي التي تثني بنفس الإنسان وتزكيها، أي تنميها وترفعها بالخيرات والبركات حتى تكون أهلا للسعادة في الدنيا والآخرة، مصداقا لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. مستمعينا الكرام، والمقصود في ذلك هو صدقة التطوع، وليست الصدقة هنا قاصرة على نوع معين من الأعمال، وليست قاصرة على التصدق بالمال وحده، بل القاعدة العامة أن كل معروف يقوم به الإنسان هو صدقة. يدل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. وفي حديث آخر: العدل بين الاثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، ويرفع متاعه عليها صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة. كذلك من أبواب الصدقة التكبير لله والتسبيح له والتحميد والتهليل والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظمة عن طريق الناس صدقة، وكل معروف صدقة. ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من ذنوك في إنائه. ولا يغرس مسلم غرسة ولا يزرع ضرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة. وفي هذا كله توسيع لدوائر الخير والنفع في المجتمع، كما أن في ذلك فتح لباب الرحمة والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah. بشير عياد، ألحان سامي الحسناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، والفرقة الموسيقية حسيب عباس، تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد السنبوطي. القاهرة تقدم في الجزاء ولا يندم على العطاء، يا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء وعفوك تفضل، وعقوبتك عدل وقضاؤك خيرة. إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن، وإن منعت لم يكن منعك تعديا. تشكر من شكرك، وأنت سبحانك من ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك، وأنت من علمته حمدك. تستر على من لو شئت فضحته، وتجود على من لو شئت منعته، وكلاهما أهل منك لذلك سبحانك. بنيت أفعالك على التفضل، وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالحلم، وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم. تستنظرهم بأناتك إلى الإنابة، وتترك معاجلتهم إلى التوبة، كي لا يهلك عليك هالكهم، ولا يشقى بنعمتك شقيهم، إلا عن طول الإعذار إليه، وبعد ترادف الحجة عليه، كرما من عفوك يا كريم. فتحت لعبادك بابا إلى عفوك، وسميته التوبة، فما عذر من ضل عن باب عفوك، وغفل عن التوبة إليك؟ ما عذر من ترك الدعاء إليك، وهو أصل العبادة، وبه يفوز الداعون برحمتك ورضاك؟ ونحن يا إلهي في هذه الأيام المباركة التي تسع رحمتك فيها كل خلقك،

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، في رحاب سورة النور عشنا مع هذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا الشيخ محمد أحمد شبيب، وننقلها من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، تضمنت الآيات الكريمة التي استمعنا إليها قول الحق سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لكل مسلم ومسلمة، فحمل أمانة الله عز وجل ورسالته وبلغها إلى أمته صلى الله عليه وسلم، وتحمل في سبيل ذلك ما لا يطيقه البشر، فهو صلى الله عليه وسلم سيد البشر. إنه بشر ولكنه ليس كالبشر صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها المستمع الكريم، ينزل أمين الوحي جبريل عليه صلى الله عليه وسلم وهو يصعد درجات المنبر، فيسمعه الصحابة يقول: آمين آمين آمين. فيسأل صلى الله عليه وسلم: لما أمنت يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل آمين. فقلت آمين. يقول الأمين جبريل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. هذه إحدى الثلاث أيها المستمع الكريم. أما الثانية فقال له: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. أما الثالثة فقال الأمين جبريل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقل آمين. فأمن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، ونحن نختتم هذا الشهر الكريم، إننا في هذه الفترة في رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا نضيع ثوابنا في هذا الشهر الكريم بالتراخي عن ذكر الله عز وجل وطاعته، بل كما بدأنا الشهر بهمة ونشاط نكمله على الله عز وجل يرفعنا ويرفع قدرنا ويحل علينا رضوانه إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، والدعاء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العبادة، فهيا بنا إلى ساحة الدعاء مع الشيخ رفيق النخلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رسول الله أول من تشق الأرض عنه ويحشر بالمواكب والبهاء، هو أول من تشق الأرض عنه ويحشر بالمواكب والبهاء، وكل الأنبياء تقول نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، وأحمدنا ينادي من ورائي ينادي ربي لا أرجوك أمي ولكن أمتي أقصى منى